فاصبر لحكم ربك. اللهم صل عليه وعليه وسلم. فاصبر لحكم ربك. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. الله الله الله الله الله الله مت عليك. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. يا شيخ يا شيخ. الله الله الله. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يا شيخ يا شيخ. يا سلام. فاصبر. ايوه ايوه ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الله أكبر بسم I'm يسعدك ويصبر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجار. وحملت الأرض صلوا على سيدنا رسول الله. سلم يا رب. ثلاث نجات لغايه الوقت. سلم يا رب. ثلاث نجات. ايوه. ثلاث لسه مجات لغايه الوقت. ايوه يا سيدي نعم. فإذا نفخ أي فإذا نفخ في الصور يا سيدي الله. يا سيدي نعم فإذا نفخ في الصور سلم يا رب فإذا نفخ في الصور نفخة Thank you. الباب يا شيخ. يا سلام عليك وانشقت السلام. يا سلام. سكر بيطلع منك. الله يمتعك. ده السر في يده الشمال. السر في يده الشمال دلوقتي. أبو صديق. السر في يده الشمال. انشقت. أيوه أيوه. وانشقت السماء نفس الاداء والنجم نفس الاداء هي فيومئذ وقاتل واثق يا شيخ نعم نعم ابو سامع نعم نعم أبوك. وانشقت السماء اقرأوا كتابه. عليك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول سلام أقرأ كتابي. الله اللهم اجعلنا من أهل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأ كتابي. الله محمود بأمانة بأمانة ما تترك الله العظيم. اسمي بلد حلوة في البلد نعم. في القرآن نعم نعم كل علماء البلد. إني ظننت أني ملاق حسابي يا حبيبي كده كده كده فهو في عيشة مرة كده وفي عيشة راضية وفي عيشة راضية فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية يا حبيب فهو في عيشة راضية في جنة عالية. الله هو في عيشة راضية في جنة عالية صديق الكبير لا أقسم بهذا البلد. فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوب وآذانية كلوا واشربوا. Amen. في الأيام في ليالي أيحسب أن لم يقول أيحسب أن لم يره أحد كده كده أيحسب أن لم يره أحد الله يا سلام أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا فكر رقبة بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.